سورة الملك من أوله، وهي أول جزء تبارك، الجزء 29، ومن خصائصها وفضائلها أنها تنجي من عذاب القبر. فالإنسان يواظب على قراءتها ويحفظها. سورة الملك سورة مكية نزلت بعد سورة الطور، آياتها 30 آية، وهي السورة 67 من أول المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تفضلي. الذي خلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. وهو العزيز الغفور. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفوت قراءة الأخوان اللي هو حمزة والكسائي، بقى قراءة تفاوت، والقراءة الثانية تفوت. فالمجع البصر هل ترى من فتور، في إدغام عند هشام وكذا أبو عمرو والأخوان، قل هل ترى، هل ترى هيت، هل ترى من يعني الباقي القراء هل ترى، ودول يقولوا هل ترى. يلا إذن. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسيا قراءة أبو جعفر، ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. يلا إذن. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير. نعم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والقراءة الثانية وبئس المصير. ورش السوسي وابو جعفر. يلا. وإذا ألقوا فيها سمعوا، إذا ما فيش وإذا، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ربنا ينجينا. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. البز يعني ابن كثير يمد شوي يقول تكاد تميز من الغيظ، يعني شدد التاء ويمد مد لازم كلمي مثقل. تكاد تميز من الغيظ، ده البز يعني ابن كثير وصلا. يلا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وقالوا لو كنا نسمع فاعترفوا بذنبهم. لا، هنا الصف الثاني. اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والكساء أبو جعفر يقول فسحقا، فسحقا بضم الحاء، ده الكساء أبو جعفر. يلا يجي. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أيوة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أيوة. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ يعقوب يقول كيف نذيري كيف نكيري بإثبات الياء وصلا وقفا عند يعقوب، أما ورش يثبت الياء في الوصل بس. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هنا ثأتم النصف الربع. يلا يا سيدي. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. نعم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. نعم. العتو اللي هو التكبر يعني. يلا إيه الثالث؟ صف الثالث. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أيوة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. صلى الله عليه وسلم. لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سيئت هيبقى فيها إشمام بالضم عند المدنيين الشامي والكسائي والرويسي. سيئت إشمام بالضم. سيئت يعني يضم ويكسر يضم فمه. يقول سيئت وجوه الذين بقى في القراء مفيش إشمام. يلا إيه. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قراءة يعقوب تدعون والباقي إيه؟ تدعون. يلا يا سيدي. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فسيعلمون بالياء قراءة الكسائي. فسيعلمون من هو. يلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الله.